اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله هذا هو درس الإحكام، وما زلنا مع حديث لا تشر الغنم ومن ابتاعها فهو خير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفيه قال وهو بالخيار ثلاثة. المسألة السابعة، يقول الشيخ فيها رحمه الله يقتضي الحديث ورد شيء معها عندما يختار ردها، عندما يختار البائع رد الشاة المصراه أو الناقة المصراه، عندما يختار ذلك لابد، الحديث يقتضي أنه لابد أن يرد معها شيئا. وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه، ما يدل على خلافه أنه يرد الشاة فقط ولا يرد معها شيئا، من حيث إن الخراج بالضمان، هذا لفظ حديث، الخراج بالضمان لفظ حديث. ما معنى الخراج؟ هو المنفعة التي تؤخذ من الشيء. ومعنى الحديث أن هذا الشيء ما دام في ضمانك فيحق لك أن تنتفع بمنفعتك، يعني هذا قريب من معنى القاعدة الفقهية التي تقول الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. هذه الشاة عندما اشتريتها، هذه الشاة المصرعة عندما اشتريتها، عندما تتلف في ضمان المن المشتري، في ضمان المشتري. إذن فالمشتري يحق له أن ينتفع بمنفعتها، فيأخذ لبنها وينتفع بصوفها، الانتفاع باللبن والانتفاع بالصوف ماشي. وإذا كانت تابة تركب ركوبها، هذا الانتفاع هو المقصود بالخراج. يبقى خراج الشيء منفعته بالضمان، أي أن الخراج مستحق بالضمان، خراج الشيء مستحق بضمانه، ما دام في ضمانك فأنت مستحق لمنفعته. وهذه الشاة كانت في ضمان المشتري فهو مستحق لمنفعتها، فإذا ردها لا يرد معها شيء لأنه أخذ ما هو حق له. ومعناه أن الغلة أي المنفعة لمن استوفاها بعقد أو شبهات تكون له بضمانه، هذا الشيء الذي اشتراه هو في ضمانه، في ضمان المشتري، إذن يحق له أن ينتفع بالغلة والمنفعة. كده واضح معنى الحديث، الخراج بالضمان. فاللبن المحلوب إذا فات غلة، هو غلة، يعني هو منفعة مستفادة من الشاه أو من الناقة، في مقابل ماذا؟ في مقابل أنها إذا تلفت تتلف في ضمان المشتري، فالغرم بالغنم والغنم بالغرم. فلتكن هذه المنفعة، فلتكن هذه الغلة للمشتري ولا يرد لها بدلا، لأنه إنما أخذها باستحقاق، إنما أخذها باستحقاق. قال والصواب الرد، أن يرد مع الشاة شيئا، للحديث على ما قررناه، لأنه قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذه اللبن المحروب إذا فات غلة، الغلة هي الشاة، لا الغلة هي المنفعة المأخوذة من الشاة. اللبن المحلوب إذا فات، إذا شرب فهو غلة أي منفعة مستفادة من الشاة التي هي في ضمان المشتري، ما دامت هي في ضمان المشتري فالمشتري ينتفع بهذه الغلة وتكون من حقه، وإذا كانت من حقه لا يدفع عن هذه المنفعة بدلا. كده اتضح الحديث. المسألة الثامنة، الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه، قال فليردها وصاعا من تمره، ويلزم منه عدم رد اللبن. لو فرضنا أن اللبن قائم وأنه لم يشربه وأنه جمع هذا اللبن في إناء، فهل يمكنه أن يرد الإناء، أن يرد الشاة مع إناء اللبن، مع اللبن الذي جمعه؟ الشافعية قالوا إن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع فهل يلزمه قبوله وجهان؟ يبقى حاصل هذا التفريع على تفريع سابق، أن له أن يرد بدل الصاع أن يرد اللبن، فيرد اللبن الشاة واللبن المحلوب منها، وأن للمشتري ذلك. طب وإذا كان المشتري ذلك فهل يجبر البائع على قبول اللبن؟ فهل يجبر البائع على قبول اللبن؟ قال وجهان للشافعية، نعم، لأنه أقرب إلى مستحقه. بمعنى إيه؟ نعم له ولا يجبر على ذلك. فهل يلزمه قبوله؟ أحدها نعم يلزمه قبوله، نعم يلزمه قبوله. لماذا؟ قال لأنه أقرب إلى مستحقه، هذا أقرب إلى حقه، هو رجعت إليه شاته واللبن هذا انفصل عن تلك الشاة التي هي حقه، فليرد إليه الشاة ويرد إليه اللبن. نعم يلزمه قبول ذلك اللبن لأن هذا اللبن هو أقرب إلى مستحقه، أي ما يستحقه، هو ضابط القاف عند الكسر والذي يظهر أنه بالفتح، أقرب إلى مستحقه أي إلى حقه. والثاني لا يلزم البائع قبول اللبن لأن حلاوته وكونه جيدا لأن طراوته ذهبت، فلا يلزمه قبوله. عليكم السلام. قال الشيخ واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص الحديث عليه، فيما نص عليه أي الحديث. صفحة 512 النص طبعا. واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص الحديث عليه، كأن الشيخ يقول هذا تفريع على تفريع. الأول أن يجوز رد اللبن بدلا عن الصاع، بدلا من الصاع من التمر. ثم إذا قلنا يجوز رد اللبن فهل يلزمني أنا كبائع أن أقبل هذا اللبن أو لا أقبله؟ هل يلزمني قبوله ولا يمكن أن أرده؟ الوجه الثاني يقول يمكن أن ترد اللبن ولا تقبله ولا تأخذ إلا صاع من التمر. الشيخ يقول واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه، أي يعني كأنه يميل إلى أنه لا يبذل اللبن وإنما تدفع الصاع، يبقى من رد الشاة يردها وصاع من تمر، لا يرد اللبن بدلا عن هذا الصاع. وأما المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك أو لا؟ قولان. يعني المالكية يقولون ماذا؟ يقولون لو أن المشتري عرض على البائع رد اللبن والبائع رضي بهذا اللبن، هل يجوز له أن يأخذ اللبن أو لا يجوز؟ طيب إذا قلنا أنه لا يجوز، ما وجه ذلك؟ ووجهوا المنع بأن الشأن أن الذي وقع هذا بيع الطعام قبل قبضه، لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث فباعه قبل قبضه باللبن. هو يقول هذا، يقول إيه؟ أنه لا على هذا الوجه لا يجوز للمشتري أن يأخذ اللبن بدلا عن الصاع، لأن الذي له وجب بمقتضى الحديث هو الصاع، وقبل أن يقبض الصاع كأنه باع هذا الصاع قبل قبضه. بماذا؟ بما أخذه من المشتري من اللبن. تفهم هذا يا محمد؟ المشتري البائع الذي باع المصراه، عندما ردت إليه المصراه ما هو الشيء الذي يستحقه؟ الصاع من التمر، وهذه الصاع من التمر أنا الذي بعته في الشاة المصراه، إذا رددتها علي يبقى يحق لي صاع من تمر، ماشي؟ هذا الصاع من التمر قبل أنا قبل قبضه قبل أن أقبضه أنا بعته إليك بعته لك بهذا الإناء من اللبن. أنت قدمت لي إناء من اللبن فأنا بعتك الصاع الذي لم أقبضه بهذا الإناء من اللبن، فهذا بيع للشيء قبل قبضه. وخدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، فهذه هي علة المنع عند المالكية. تصور الكلام. ووجه الجواز اللي هو الوجه الثاني بأنه يكون بناء على عادة في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ، بأن يكون بناء على عادة في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ. كان هذا المعنى أنا رضيت باللبن، إن أنا رضيت باللبن. والمعنى في البيوع أنها مبنية على التراضي، البيع إنما البيع عن تراضي، وهنا معنى التراضي قد تحقق، فنصحح أخذ اللبن بدلا عن الصاع. كده واضح. ووجه الجواز بأن التراضي بين البائعين قد حصل، ماشي، والبيع مبني على التراضي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي. كلامه في الاعتياد باللبن. نعم، في الاعتياد باللبن كلامه. اعتياد بمعنى إيه؟ استبدال. إيه؟ استبدال. نعم، يعني كلامه في أخذ اللبن بدلا عن الإيه؟ عن الصاع. إذا رضي المشتري، إذا رضي البائع والشاك المصراه، إذا رضي بأن يأخذ شاكه ومعها صاعا ومعها إناء من لبن اللي هو الذي حلب فيه اللبن الذي حلب من هذه الشاه، إذا رضي بهذا اللبن هل يصح له أن يأخذه بدلا عن الصاع؟ إذا قلنا يجوز، بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا الرد رد اللبن تحقق فيه القبول والرضا من الطرفين. أنت رضيت ببذل اللبن وأنا رضيت بقبولي، أنت رضيت بدفع اللبن وأنا رضيت بقبولي. والحديث يقول إنما البيع عن تراضي، والبيع مبني على التراضي وقد حصل، بأنه يكون بناء على عادة في اتباع المعاني دون اعتبار الإيه؟ الألفاظ. وكأنهم يمكن أن ينظر في هذا الكلام إلى أن ورد ماذا يقول فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فيقول ما ذكر الصاع من التمر إلا أنه شيء يحصل به التراضي، ما ذكر الصاع من التمر إلا لأنه شيء يحصل به التراضي، فإذا حصل التراضي باللبن فقد تحقق المقصود، ولا نقف عند حدود لغب الصاع من التمر. ماشي. المسألة التاسعة، الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر. قال وصاعا من تمر، طب فهل تجوز صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من ملح؟ الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر، فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب أنه يتعين رد صاع من تمر لا من غيره، ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات، فالحنطة والشعير ماشي كل هذا يمكن أن يقوم مقام التمر، ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد فقال يرد صاعا من غالب قوت البلد، وإنما ذكر التمر لأنه من إيه؟ من غالب قوتهم، فيعد هذا إلى كل قوت يكون هو الغالب على أهل البلد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا سمراء، السمراء هي الحنطة السمراء، نوع جيد من البر. طيب هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ما صوبه الشيخ أولا، وهو تعين كون الصاع من تمر، لأن النبي قال صاعا من تمر لا سمراء، وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات، لأن السمراء نوع من الإيه؟ نوع من القوت. طيب وإذا كانت هذه السمراء هي غالب قوتهم، يبقى رد أيضا على من قال غالب قوت البلد. قال وإن كانت السمراء غالب قوت البلد عن المدينة فهو رد على قائله أيضا، فهو رد على من قال يرد صاعا من غالب قوت البلد، فهو رد على من قال يرد صاعا من غالب قوت البلد. هذا الكلام متضح؟ في أي إشكال؟ ماشي. يبقى تعين الصاع كما ورد به الحديث هو الأولى ولا يعد إلى غيره. المسألة العاشرة، الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا. الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا. مش في الحديث لا تصر الإبل والغنم؟ طيب وما يحلب من الشاة يكون أكثر بكثير مما يحلب، ما يحلب من الناقة أكثر بكثير من إيه؟ من الذي يحلب من الشاة. وقد يكون هذا اللبن أجود من هذا اللبن، فاللبن يختلف في القدر ويختلف في الجنس والجودة. والواجب في جميع ذلك صاع من إيه؟ من تمر. فأنت ترد صاع من تمر إذا رددت المسرات، سواء أخذت لبن ناقة أو لبن شاه، سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا، ماشي، سواء كان اللبن جيدا أو غير جيد، في جميع الأحوال أنت ترد إيه؟ صاعا من تمر. الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا. وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما ذلك وهو رد الصاع مطلقا سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا جيدا أو غير جيد، لبن شاف أو لبن ناقة، وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر. طب ما دليل هذا القول؟ قال لظاهر الخبر، وهو قوله ردها وصاعا من تمر، ولم يقل إذا كان اللبن قليلا أو قال إذا كان اللبن كثيرا. والثاني أن المردود يتقدي أن المردود يتقدر بقدر اللبن، فإن كان اللبن كثيرا رددنا تمرا بقدره، وإن كان قليلا رددنا تمرا بقدره. كأن نخيم اللبن، كأنه نردد اللبن، نخيم اللبن المأخوذ نخيمه بالتمر، فنخيم الكثير بالكثير والقليل بالقليل. أن يتقدر التمر المردود بقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات، اتباعا لقياس الغرامات، وأن الشيء الذي هو له قيمة يضمن بقيمته قلت أو إيه أو كثرة، الشيء الذي له قيمة إذا تلف يضمن بقدره. طيب إحنا كده أخذنا الأول والثاني. الشيخ يقول على الثاني هذا، قال وهو ضعيف، وهذا القول قول ضعيف. المسألة الحادية عشر قوله عليه السلام فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. قد يقال ها هنا سؤال، وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب، والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصريف. متخيل هذا السؤال؟ وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب، والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. طب قبل أن أحلبها علمت أنها شاة مسراء أو أنها ناقة مسراء، أن يثبت لك الخيار قبل الحلب. طب وكيف نصنع بقوله بعد أن يحلبها؟ ظاهر الحديث أنه يقيد الرد بعد الإيه؟ بعد الحلب. طيب أولا نحن نقول ما الذي يترتب على بيع الشاة المسراء؟ يترتب عليه أمرين، أحدهما يثبت قبل الحلب وبعده، وأحدهما لا يمكن أن يثبت إلا بعد الحلب. الثابت ببيع الشاة المسراء الأمر الأول هو إثبات الخيار، لك أن تمسك أن تمسكها ولك أن تردها، فهو بخير بخير النظرين. والأمر الثاني رد الصاع من التمر، إذا اخترت الإيه، إذا اخترت الرد ترد الشاة ومعها صاع من تمر. فإثبات الخيار، الخيار ثابت قبل الحلب وبعد الحلب. متى علمت الشاة مصرة؟ علمت قبل الحلب يثبت الخيار، علمت بعد الحلب يثبت الخيار. فالخيار ثابت قبل الحلب وبعد الحلب. أما الذي لا يثبت إلا بعد الحلب فهو رد إيه؟ رد الصاع من التمر بدلا عن اللبن المأخوذ، وهذا لا يكون إلا بعد الحلب. وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعينين، وهو يقول له إما أن تمسكها وإما أن ترده صاعا من تمر. أعني الإمساك والرد مع الصاع، الإمساك والرد مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب. يبقى أن تمسك الشاتة أو أن تردها صاعا من تمر. طب كيف أردها صاعا من تمر وأنا لم أحلبها؟ هذا اللبن إنما وقع، هذا التمر إنما وقع في مقابل اللبن المأخوذ، يبقى لابد أن يثبت ذلك بعد الحلب. نحن نقول نعم إثبات الخيار ثابت قبل الحلب، لكن لا تستطيع أن تردها وصاعا من تمر إلا بعد الحلب، وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب، لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب. كده واضح؟ يبقى نقول لك الحق في الخيار ثابت لك قبل الحلب، لكنك لا تستطيع أن تردها وصاع من تمر إلا بعد الحلب. المسألة الثانية عشر، الثانية عشرة، لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث. هو ماذا يقول أبو حنيفة؟ قال ترد الشاة وقيمة اللبن بالغة ما بلغت. اللبن إذا كان موجودا بعينه رددناه، وإن لم يكن موجودا بعينه رددنا مثله، وإن لم يمكن رد مثله رددنا قيمته، على القاعدة في إيه؟ في ضمان المتلف. إن كان اللبن باقيا بعينه رددناه، وإن لم يكن باقيا بعينه وأمكن رد مثله وأمكن رد مثله رددنا مثله، وإن لم يمكن رد مثله رددنا قيمته. لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وروي عن مالك أيضا، وروي عن مالك قول أيضا بعدم القول به. والذين أوجبوا ذلك، والذي أوجب ذلك، والذي أوجب ذلك وهو عدم القول بظاهر الحديث وعدم القول بهذا الحديث اللي هو ردها وصاع من دم، والذي أوجب ذلك وهو عدم القول بمقتضى الحديث، أن قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، وأنا قلت لك قبل ذلك أن قد يرى من معاني الأصول أو قياس الأصول القواعد العامة المستقرة أو المقررة في الشريعة، يبقى هو مخالف لقياس الأصول المعلومة، أي مخالف للحكم الثابت لنظائرها، وهذا الحكم الثابت لنظائرها وضعناه في قاعدة إيه؟ في قواعد عامة، وضعناه في قواعد إيه؟ عامة. يعني أنا وجدت الشارع في الشيء المثلي أنه يضمن بمثله، الشيء المثلي يضمن بمثله، هذا الشيء تلف وله مثل فأوجب الشارع ضمان مثله، وهذا الشيء تلف وهو مثلي فأوجب الشارع فيه الضمان بمثله، وهذا وهذا وهذا، فأخذت من مجموع ذلك هذه النظائر والحكم المقرر في هذه النظائر قاعدة عامة، وهو أن المثلي يضمن بإيه؟ بمثله. ثم وجدت الشارع في الأشياء التي لا مثل لها، هذا الشيء لا مثل له وتلف فأوجب فيه القيمة، وهذا الشيء تلف وليس له مثل فأوجب فيه القيمة، وكذلك وكذلك وكذلك في جميع النظائر. فأخذنا من الحكم المقرر في جميع النظائر، أخذنا قاعدة عامة تقول والإيه والقيم يضمن بقيمته. المثل يضمن بمثله، هذا مأخوذ من الحكم المقرر في جميع النظائر. والقيم يضمن بقيمته، هذا حكم أيضا، هذا هذه القاعدة العامة مأخوذة من الحكم المقرر في جميع النظائر. وهذه الأصول مقطوع بها، ماشي. وطريقة أخذ هذا هو الاستقراء. استقرأنا الشريعة فوجدنا المثلية يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته، ثم وجدنا هذا الحديث على خلاف الحكم المقرر في سائر النظائر وخلاف الأصول العامة. وهذا الحديث مخالف لقياس الأصول العامة. أنا أريد أن أدقق في اللفظ شوي. الأصول العامة تقتضي أنه إن كان اللبن مثليا يضمن بمثله، وقياسه يعني القاعدة العامة تقتضي أن المثل يضمن بمثله، وهذا اللبن إن كان مثليا فالقاعدة تقتضي أنه القياس، قياسه على سائر نظائره ماذا يقتضي؟ أنه يضمن بمثله. يبقى قياس الأصول العامة، قياس الأصول العامة هو إلحاق هذا الفرض بسائر النظائر وأخذ الحكم المقرر في القاعدة العامة وأنه يضمن بإيه؟ بمثله. وهذا الحديث مخالف لما اقتضاه القياس على الأصول العامة. كده تتضح العبارة؟ يبقى الأصول العامة هي القواعد المقررة لجميع النظائر، والقياس يقتضي أن نلحق هذا الفرض بسائر نظائره وأن ندخله تحت القاعدة العامة التي تقول المثلي يضمن بمثله. وهذا الحديث خالف ما اقتضاه القياس، وخالف ما اقتضاه إلحاق هذا الفرض بسائر النظائر، وخالف ما كان ينبغي من إدراج هذا الفرض تحت القاعدة العامة التي تقول المثلي يضمن بمثله. كذا فهمنا معنى مخالف لقياس الأصول العامة. قال: وما كان كذلك لم يلزم العمل به. كل خبر، كل خبر مخالف، هذا هو مؤدى المقدمة الثانية. أنا عندي مقدمة أولى ومقدمة ثانية. هذا الحديث مخالف لقياس الأصول العامة. وكل خبر خالف قياس الأصول العامة فإنه يرد. وكل قياس وكل خبر يرد على خلاف القياس على الأصول العامة يرد. وما كان كذلك لم يلزم العمل به. أما الأول أي المقدمة الأولى، وهي قوله هذا الحديث مخالف لقياس الأصول العامة، وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة من وجوه. فمن وجوه: أحدها أن المعلومة من الأصول أي من القواعد العامة المأخوذة من إيه؟ من الأحكام المقررة في النظائر. أن المعلومة من القواعد المأخوذة من الأحكام المقررة في النظائر أن ضمان المثليات بالمثل، أن ضمان المثليات يكون ويحصل بالمثل. هذا الحكم أخذناه من ماذا؟ من نظائر لا تحصى، من نظائر لا تحصى. كل مثلي وجدنا الشرع في يقرر فيه حكما، وهو أنه يضمن بإيه؟ بمثله. وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين، والشيء الذي لا مثل له يضمن بإيه؟ بقيمته من النقدين الذهب والفضة. طب وهذا الحكم، هذه قاعدة عامة وهذا أصل عام، قاعدة عامة وأصل عام، أخذناه من ماذا؟ من نظائر أيضا لا تحصى. ومن هنا قلنا إيه؟ قلنا أن هذه الأصول مقطوع بها، أن هذه الأصول مقطوع بها. وها هنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين، بقيمته من النقدين. وقد وقع ها هنا مضمونا بالتمر، وليس التمر لبنا حتى يكون ضمانا بالمثل، وليس التمر من الذهب والفضة حتى يكون مضمونا بقيمته، فهو خارج عن الأصلين، الأصل الذي يقول المثلي يضمن بمثله والأصل الذي يقول المتقوم يضمن بقيمته من النقدين. كده بينا وجه من إيه؟ من الوجوه التي نستطيع أن نقول بها أن هذا الخبر مخالف ليه؟ لقياس الأصول العامة. طب والأمر الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وهذا أصل ثالث، والحديث ورد على خلاف، وهو أن إيه؟ المضمون بقدر التالف، المضمون بقدر هذه يعني العبارة الملخص في كلام الشيخ، المضمون شيء أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر الإيه؟ بقدر التالف. يبقى المضمون الذي يدفع مقابل الشيء الذي أتلفته مقدر بإيه؟ بالشيء الذي أتلفته. يبقى المضمون بقدر التالف، المضمون بقدر التالف. طيب المضمون هنا هو اللبن، التالف هنا هو اللبن، والمضمون هو التمر. التالف هو اللبن والمضمون هو التمر. وأنت تقول المضمون صاع، المضمون هو التمر، صاع من تمر، سواء كان التالف لبنا كثيرا أو كان لبنا قليلا، فالمضمون هنا ليس بقدر التالف، المضمون هنا ليس بقدر التالف. أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، فقدر الضمان مختلف على حسب هذه القاعدة. إذا كان التلف كثيرا فالمضمون يكون كثيرا، إذا كان قليلا فالمضمون يكون قليلا، لكنه قدرها هنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا، سواء مطلقا مع معنى مطلقا، سواء كان التلف قليلا أو كثيرا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف الضمان، في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. وأنا ذكرت هذا الكلام، لبن الناقة يختلف عن لبن الشاة، أحدهما أجود من الآخر، ولبن الناقة أكثر بكثير من لبن الشاة، وفي الواجب في هذا وذاك هو صاع من تمر. يبقى هذا وجه ثاني في تقرير أن هذا الحديث ورد على خلاف قياس الأصول العامة. الثالث في تقرير أن هذا الخبر على خلاف القياس الأصول العامة أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع. أنا اشتريت منك شاة قطعت يدها أو رجلها، وبعد ذلك ظهر لي عيب في هذه الشاة، هل أتمكن من ردها بالعيب بعد أن أخذت منها عضوا؟ لا أتمكن، ما دمت قد أخذت منها عضوا أخذ شيء منها يمنعك من ردها بالعيب. يبقى أخذ شيء من الحيوان المبيع يمنعك من رده بالإيه؟ بالعيب. وهنا في الشاة المصراة أخذت اللبن الذي هو كالجزء منها وقت العقد، أنا اشتريت هذه الشاة بلبنها ولبنها كالجزء منها، وقد أخذت هذا الجزء، والقاعدة تقول ما دمت قد أخذت منها شيئا فيمتنع عليك أن تردها بالعيب. وهنا لما ظهر العيب وهو التصريح في هذه الشاة التي أخذ لبنها مكنك الشارع من ردها، مكنك الشارع من ردها، وهذا على خلاف القاعدة العامة في أنه إذا أخذ من المبيع شيئا يمتنع رده بالإيه؟ يمتنع رده بالعيب. وفي هذا الأصل خرج من رد اللبن إلى رد المبيع أصلا. ما إحنا ذكرنا هذا قبل هذا، يعني أنت ما أخذت لبنا ولم ترد لبنا، ردت ولم ترد نقدا. لا هنا الأصل المبيع، ويرد الكلام هنا يرد المبيع نفسه أم لا؟ أنا أرد الشيء نعم، وكلامه في اللبن هو الشرع مكنك من رد الشاة المصرع على صاحبها ولا يمكنك مكنك، بعد أن أخذت منها اللبن، بعد أن أخذت منها ما هو كالعضو منها. والقاعدة تقول أنك إذا أخذت من الحيوان الذي اشتريته جزءا منه لا تستطيع أن ترده إن ظهر فيه عيب. وهنا ظهر في هذه الشاة عيب أنها مشرّة، بس بعد ماذا؟ بعد أن أخذت جزءا منها. فالقاعدة تقول لا تمكن من ردها، والخبر يقول فليردها. فورد هذا الخبر على خلاف قياس الأصول العام. طيب لمزيد من الإيضاح، الحكم المقرر في سائر النظائر ما هو؟ إذا اشتريت شاة وأخذت ليتها لا يمكن من ردها بالعيب إذا ظهر فيها عيب، ومثل ذلك يقال في البقر، ومثل ذلك يقال في الإبل، ومثل ذلك يقال في كذا وكذا وكذا. كل النظائر يمتنع فيها الرد بالإيه؟ بالعيب بعد أخذ جزء منها. طب وفي هذا الشيء قياس الأصول يقتضي ألا ترد هذه الشاة. القياس على هذه النظائر واندراج هذا الفرع لهذه الشاة المصراة تحت القاعدة العامة يقتضي ماذا؟ ألا تمكن من رد الإيه؟ الشاة. ومع ذلك الشرع قال فليرده. فورد الخبر على إيه؟ على خلاف ما يقتضيه القياس على الأصول العامة، وما يقتضيه إدراج هذا الفرد تحت القاعدة العامة التي هو يندرج تحتها، ماشي؟ وهو عدم التمكين من رد المبيع بالعيب بعد أخذ جزء منه. أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، مانع من رد المبيع بالعيب، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر على عيب. كما قلت لك لو اشتريت شاة وأخذت إيه؟ قطعت عضوا من أعضائه، فإنه يمنع الرد. فإنه لا تعود على ماذا؟ فإن ذهاب بعض أعضاء المبيع، فإنه أي ذهاب بعض المبيع، ذهاب بعض المبيع يمنع الرد، يمنع الرد بالعيب. طيب هذا إذا كان اللبن المأخوذ موجودا وقت العقد. طيب وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء، إن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري، كده واضح؟ اللبن الذي وجد هذا وجد عندما كانت هذه الشاة في ملكي، فليكن هذا اللبن من ملك المشتري ولا يضمنه لأنه حدث في هذه الشاة وهي في ملكه، في ملكه وفي ضمانه فلا يضمنه. طب هذا هو الوجه الثاني. طب الوجه الثالث قال وإن كان مختلطا، اللبن المأخوذ بعضه وجد وقت العقد وبعضه وجد بعد العقد والشاة في ملك المشتري، فما كان منه موجودا عند العقد ما هي عندي مكتوبة منع، وأنا الظاهر لي إن هي منع، فما كان منه موجودا عند العقد منع من الرد، وما كان حادثا لم يجب ضمانه. الكلام واضح. نصف هذا اللبن المأخوذ كان موجودا وقت العقد، موجودا وقت العقد، وأنا أخذته وأخذه يمنع من إيه؟ من رده. طب والجزء الآخر حدث والشاة في ملكي، فليكن فاللبن أيضا يكون في ملكي ولا أضمنه. على كل يعني يوجد عندي هنا أصلان. ما هو الأصل الأول؟ امتناع الرد بالعيب في حال أخذ جزء من أجزاء المبيع. والأصل الثاني أن ما حدث يعني أو المنفعة الحاصلة من شيء هو في ملكك أنه يكون ملكك ولا تضمنه. الشيء الحاصل في ملكك يعني اللبن الحاصل وقت ملكي للشاه يكون هذا اللبن من ملكي ولا أضمنه. ما قرر في هذا الحديث يخالف الأصل الأول إذ مكنني الشارع من الرد، ويخالف الأصل الثاني إذ أوجب علي الضمان، والقاعدة في الأصل الثاني أنني لا أضمن ما حدث في ملكي ما زاد عن المبيع، والمبيع في ملكي هو من ملكي ولا أضمنه، وهنا جاء الحديث بضمانه، فالحديث جاء مخالفا للأصلين. أنا أوضحت الأصلين كده؟ الأصلين في المذهبين أم في الجميع؟ لا، هذا مقرر في الشريعة مش في مذهب الملكية، هذا مقرر في الشريعة. مثلا في السارس لو كان لو طلعت إذا لم تستطع أن تطلع على عيب القديم إلا بعيب الحادث يجوز لك أن ترد مع الأرش، مثلا أخذت البطيخ وكسرته ووجدته في داخل التلفة ترده. ماشي، ممكن تناقش في هذا، يعني ممكن تناقش في هذا، بس أنا إذا يعني أريد الأول أن أقرر كلام الشيخ. ماشي. الرابع، إثبات الخيار ثلاثة، إثبات الخيار من غير شرط مخالف للأصول، إثبات الخيار ثلاثة من غير شرط، إثبات هذا الخيار وتحديده بثلاثة أيام من غير وجود شرط. أنا ممكن أقول لك أبيعك هذا الشيء أو أشتري منك هذا الشيء ولي الخيار ثلاثة، في بيع المصراء أنا لم أشترط هذا الشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، ومع ذلك الشرع أثبت لك الخيار في هذه المدة. فالشيخ يقول إثبات الخيار وتقديره بثلاثة أيام من غير اشتراط من البائع أو من المشتري، هذا الأمر هذا الإثبات مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرع من غير شرط لا تتقدر بالإيه بالثلاثة. الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط، هناك خيار يثبته الشرع وخيار يثبته الشرط. في خيار الشرط يمكن أن أقول أبيعك هذا الشيء ولي الخيار ثلاثة أيام، لكن الخيار الثابت بالشرع لا يتقدر بالثلاثة. طيب اعطني نظائر نأخذ منها أصلا عاما. قال كخيار العيب يثبت لك بإيه؟ بمجرد الاطلاع على العيب ولا يتقدر بالثلاثة. وخيار الرؤية عند من يثبتها، عند من يثبته كالحنفية مثلا يثبتون يجوزون بيع الغائب، يجوز الحنفية يجوزون بيع الغائب ويقولون يثبت لك الحق في الخيار عند رؤيته. طب عند رؤيته هذه قد تكون في مدون الثلاث وقد تكون في أكثر من الثلاث، يبقى يثبت لك الخيار عند رؤيته ولا يتقيد ذلك بالثلاث. وخيار المجلس عند من يقول به يثبت لك الحق في الخيار ما دمت في المجلس ولا يتقيد بالثلاث. يبقى أخذنا من هذه النظائر ومن غيرها أصلا عاما وقاعدة كلية تقول الخيار الثابت بالشرع لا بالشرط لا يتقيد بالثلاث، الخيار الثابت بالشرع لا بالشرط لا يتقيد بالثلاث. طب وهذا خيار ثابت بالشرع لا بالشرط وهو مقيد بالثلاث، فهو على خلاف مقتضى القاعدة الكلية وهذا الأصل العام. واتضح؟ الخامس، يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من ثمن فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. تصوير المسألة كالآتي، أنا بعتك هذه الشاة بصاع من ثمن، بعتك هذه الشاه بصاع من تمر، وأنت عندما اشتريت هذه الشاه وجدتها شاة مصراة، ما الواجب عليك؟ أن تردها إلي التي هي كانت ملكي وتردها مع الصاع الذي أعطيته لك، أو أن ترد مثله، فحصل لي أنا أنني أخذت السلعة والثمن، أخذت أنا السلعة والإيه والثمن، ماشي؟ هذا بيع جيد، ماشي؟ أخذت السلعة وأخذت الإيه الثمن، متصور الأمر؟ طيب هذا الخامس، هذا الخامس مخالف للأصول العامة. الأصل العام يقول لا يجمع بين الثمن والمثمن لا للبائع ولا للمشتري. طيب السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون من ذلك. وهذه أيضا متصورة، بعتك الشاة وأنت وجدت هذه الشاة شاة مسراء، أنا بعتك الشاة بصاع من تمر، أنا قبضت الصاع من التمر وأنت قبضت الشاة، وبعد مدة وجدت هذه الشاة مسراء وأردت أن تردها، تردها كيف تردها؟ تردها وصاعا من تمر، فيكون الحاصل أنني بعت صاعا من تمر بصاع ومعه شاة، بعت صاعا من تمر بصاع ومعه شاة، وهذا على قاعدة الربا أنه يحرم التفاضل في بيع الإيه؟ المطعومات، وأنتم تمنعون هذه الصور لتحقق الزيادة، لتحقق الزيادة. طيب يبقى لو أثبتنا هذا الحديث خالفنا قاعدة الربا، يعني لو عملنا بهذا الحديث خالفنا قاعدة الربا، ماشي؟ وطيب أنا أريد لك أن تستخرج الأصل الذي خالفه هذا الحديث في هذه الصورة، وهو إيه؟ امتناع بيع المطعوم بجنسه متفاضلا، هذا هو الأصل العام، المطعوم لا يباع بجنسه متفاضلا، وهنا المبيع التمر بيع بالتمر مع وجود الزيادة ومع وجود التفاضل، متحقق هذا؟ طيب السابع، السابع من ماذا؟ من تقرير أن هذا الحديث ورد على خلاف القواعد الكلية والأصول العامة المقررة في الشريعة. إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم، لم يكلف رده عندكم، لا لم يكلف هو رده، ماشي؟ لم يكلف المشتري، لم يكلف المشتري رده، إيه؟ عندي رده، ماشي؟ ما رده مفعول ثاني، كلف الشارع المشتري رد اللبن مثلا، فلما تبنى للمفعول المفعول الأول يصير إيه؟ نائب فاعل، ويبقى المفعول الثاني على نصبه، يبقى لم يكلف المشتري، لم يكلف هو أي المشتري رده عندكم، فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف، فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات. تصوير هذا الأمر في الآتي، أنت اشتريت الشاة المسراء وحلبتها، ثم بعد ذلك أردت أن ترد الشاة المسراء، هل الشرع يلزمك برد اللبن؟ احنا كنا في في في فيما قبل ذلك في اول الدرس انه ايه ان الشرع لا يلزمك برد اللبن، الشرع لا يلزمك برد اللبن، وبعد ذلك وجد خلاف هل يمكنك ان ترد اللبن اذا رضيت بذلك، ماشي؟ فاذا كنا يمكنك هل يلزمني انا قبوله؟ هذه مسائل ذكرناها في اول الدرس. طب على كل الذي نريد ان نقوله ان الشرع لا يلزم المشتري برد اللبن، إذن له أن يمسكه، فلو أمسكه كأن هذا اللبن صار في حكم الإيه؟ التالف، لأنه لم يرد إليه، لم يرد إليه، فصار هذا اللبن الممسوك من قبل المشتري صار في حكم التالف بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبائع الذي باع الشعر المصرة. أنا لا أستطيع أن أخذ هذا اللبن، فصار هذا اللبن في حق في حق البائع كان اللبن الإيه؟ التالف، لأنه لا يستطيع أن يأخذه. أتصور هذا الكلام؟ طيب هذا اللبن الذي هو في حكم اللبن التالف من جهة ماذا؟ من جهة أنني لا أستطيع أن أخذه، من جهة أن البائع الشيء المصراف لا يستطيع أن يأخذه. هذا اللبن يضمن بصاع من تمر، يضمن وهو قائم موجود، والقاعدة تقول ماذا؟ تقول الأعيان لا تضمن إلا عند تلفها، الأعيان لا تضمن إلا عند تلفها. لو أنك غصبت مني شاة والشاة قائمة، ما الواجب عليك؟ رد الشاة، لا مثل الشاة ولا قيمة الشاة، أنت ترد عين الشاة. يبقى الأعيان ما دامت قائمة فالأعيان نفسها هي التي ترد، لا مثلها ولا قيمتها. لو أنك أخذت عبدا، خصبت عبدا، لا ترد مثل العبد ولا ترد قيمة العبد، إنما ترد عين العبد ما دام العبد إيه؟ ما دام العبد قائما. يبقى الأعيان لا تضمن بمثلها أو بقيمتها إلا عنده، وهنا ضمنت بإيه؟ لم تضمن بأعيانها، لم ترد بعينها، انما رد ايه؟ رد بدلها اللي هو الصاع من التمر. يبقى هذا ايضا مخالف للقاعده العامه والاصل العام. اذا كان اللبن باقيا، باقيا عند من؟ عند المشتري للشاة المصرة، لم يكلف هذا المشتري رده الى البائع، فاذا امسكه المشتري فالحكم في هذا اللبن الممسوك عند المشتري أنه كما لو إيه؟ لو تلف، يعني كما لو تلف. هذا بالنسبة لمن؟ هو في حكم التالف بالنسبة للبائع، لأنه لا يستطيع أن يأخذه، فيرد الصاع، فيرد المشتري الصاع بدلا عن اللبن، فيرد المشتري الصاع بدلا من اللبن. وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، أنت ضمنت العين التي هي اللبن ببدلها وهو التمر مع كون العين اللي هو اللبن باقيا، وهذا مخالف لقياس الأصول العامة، فإن الأصل العام يقول والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها، وأنت ضمنتها قمت بضمانها بالبدل وهي إيه؟ وهي قائمة. طيب من أي هذا الأصل العام أخذناه؟ من نظائر، منها المغصوب، المغصوب إذا كان بخير بعينه فإنه يرد بعينه لا ببدل لا بمثله ولا بقيمته، وسائر المضمونات ما دامت قائمة ترد بإيه؟ بأعينها، لا ترد لا بمثلها ولا بقيمتها. طيب وهذا الحديث جاء على خلاف هذا الأصل. الثامن من الوجوه التي خالف بها هذا الخبر قياس الأصول العامة، قال بعضهم إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط، لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصريح، ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو إيه أو شرط. الشيخ هنا يقرر ماذا؟ هذا القائد ماذا يقول؟ لو كان نقصان اللبن عيبا لردت الشاة على صاحبها، الشاة قليلة اللبن، لردت على صاحبها سواء كانت مصراء أو غير مصراء. مش الشاة المصراء هي التي جئنا إلى ضرعها ورمتنا مكان خروج اللبن حتى يجتمع اللبن في الضرع. طب أنا الآن اشتريت شاة فظهر أنها قليلة اللبن، فلو كانت قلة اللبن عيبا لا تمكنت أنا من ردها سواء كانت مصراة أو غير مصراة، لو كان هذا عيبا. ويبقى هذا يدخل تحت قاعدة الرد بالعيب، أنا وجدت بالشاة عيبا وأنها وهي وهذا عيب، هي كونها قليلة اللحم وهو كونها قليلة اللبن. أنا اشتريت هذه الشاة واطلعت على عيب فيها وهو قلة اللبن، وأنت تقول يجوز الرد الشيء بالعيب. إذن أرد هذه الشاة سواء كانت مصراة أو غير مصراة. طيب الحاصل عندي أن الشرع لا يمكنني من الرد بقلة اللبن، بناء على ماذا؟ بناء على أن قلة اللبن في الشاة لا تعد عيبا، قلة اللبن في الشاة لا تعد عيبا. إذن عندما قال الشرع فليردها وصاعا من تمر، أثبت لي الخيار في ردها بغير شرط مني، بغير شرط مني وبغير عيب فيها. أنا لم أشترط أن أردها إذا وجدتها قليلة اللبن، أنا لم أشترط ذلك. والشرع لا يعد قلة اللبن عيبا، إذن أثبت لي الخيار بغير عيب فيها لأن نقصان اللبن ليس بعيب وبغير شرط مني، والخيار لا يثبت إلا بأحد الأمرين. إذن الأصل العام يقول خيار الفسخ لا يثبت إلا بشرط أو بعيب، وهنا ثبت الخيار بغير شرط ولا عيب، فكان ما ورد في هذا الخبر مخالفا لهذا الأصل. طيب ثماني وجوه ماشي تجعلنا نجزم بأن هذا الخبر يعني ورد على خلاف قياس الأصول العام، ومع ذلك هذه الوجوه الثمانية سيأتي من يقول إيه يناقش فيها ويقول أن الحديث ليس على خلاف القياس الأصول. طيب وأما المقام الثاني، المقام الثاني هي المقدمة الثانية، وهي قولك المقدمة الأولى هذا الخبر ورد على خلاف الأصول العامة، المقدمة الثانية وكل خبر ورد على خلاف الأصول العامة فإنه يرد. الشيخ يبحث هذه كل خبر، وكل خبر على خلاف الأصول العامة لا يعمل به، وهي كلام الشيخ، وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول العامة لم يجب العمل به. لماذا؟ قال فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع. لماذا؟ لماذا هي معلومة من الشرع؟ لتواترها ولكثرتها، لأنها ثابتة باستقراء الشريعة من نظائر لا تحصى، هي ثابتة باستقراء الشريعة من نظائر لا تحصى. طب وخبر الواحد مضمون والأصول العامة مقطوع بها، والمضمون لا يعارض المعلوم. وأجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا، أعني أنه مخالف للأصول، فيقولون هذا الحديث لم يخالف قياس الأصول العام. ثانيا نحن نمنع المقدمة الثانية، فإنه يعمل بخبر الواحد وإن خالف قياس الأصول العام. أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول، وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول. أظن أنا شرحت هذا أو يتضح من كلامي شرح لهذا الكلام. أنا قلت لك قبل ذلك وجدنا نظائر متعددة، كل هذه النظائر تأخذ حكما واحدا، فأخذنا من هذا الحكم المقرر لهذه النظائر أخذنا قاعدة عامة، وهذا الشيء الذي ورد في الخبر هو نظير من هذه النظائر، فمقتضى القياس أن يلحق هذا النظير بسائر النظائر ويندرج تحت القاعدة العامة. إن اندرج تحت الدرجة مع النظائر تحت القاعدة العامة نقول الحكم المقرر فيه موافق لإيه؟ أو ثبت بمقتضى إلحاقه بسائر النظائر واندراجه تحت الإيه؟ القاعدة العامة. وإذا كان الحكم المقرر له على خلاف هذه النظائر وهو بهذا الحكم خرج عن حكم قاعدته، نقول هو مخالف لمقتضى القياس على الأصول العامة، مخالف لمقتضى إلحاقه بقاعدته، ومخالف لمقتضى إلحاقه بإيه؟ بسائر النظائر. هذا معنى قولنا إيه؟ مخالف لقياس الأصول المعلومة أو العامة. كده واضح؟ طيب الشيخ هنا هذا المجيب يقول لك يقول الشيخ أما المقام الأول وهو أنه مخالف الأصول فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول. طب مخالفة قياس الأصول قد عرفناها، طب ما المقصود بمخالفة الأصول؟ قال لي المقصود بالأصول هنا الأدلة، يعني ممكن نقول يعني الأدلة، المقصود بالأصول الأدلة، الأدلة التي هي أقوى من خبر الواحد، الأدلة التي هي أقوى من خبر الواحد. يعني مثلا إذا ورد هذا الخبر بخلاف خبر الواحد، ورد بخلاف الآية القرآنية، فالآية القرآنية أقوى من إيه؟ من خبر الواحد، فنقول هذا الخبر مخالف للأصل، مخالف لأصل من الأصول وهو الآية القرآنية، فنقصد بالأصول الأدلة التي هي أقوى من خبر الواحد. طب هذا الحديث ورد على خلاف خبر متواتر، خبر أحد ورد على خلاف خبر متواتر، يبقى هو مخالف لأصل لدليل أقوى منه. ممكن أيضا نتصورها فيما لو ورد خبر الواحد على خلاف خبر واحد آخر هو أرجح منه، فنستطيع أن نقول أيضا أن هذا الخبر مخالف لأصل هو أقوى منه. ممكن نتصور هذه المسألة فيما لو ورد الخبر على خلاف الإجماع، الإجماع دليل أقوى من خبر الواحد، فنقول هذا الخبر ورد على خلاف الأصول التي هي القرآن وهو متواتر، السنة المتواترة، ويمكن أن ندرج أيضا خبر الواحد الذي هو أقوى من هذا الخبر، ويمكن أيضا أن ندرج الإجماع، فالخبر الوارد على خلاف الإجماع هو وارد على خلاف الأصول. فكأن هذا القائل يقول لك لا نسلم أن خبر الواحد يرد إذا خالف قياس الأصول، نقول لك بل يرد فقط إذا خالف الإيه؟ الأصول التي هي أقوى منه، أي الأدلة التي هي أقوى منه. وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول، يعني خبر الواحد يرد فقط إذا خالف إيه؟ الأصول أي الأدلة التي هي أقوى منه، لا بمخالفة قياس الأصول. يبقى يمكن أن يرد خبر الواحد على خلاف القاعدة العامة وليس هذا بمقتضى لتركه، بل يعمل به وإن خالف القاعدة العامة. طب وإذا عملنا به غاية ما في الأمر أننا خصصنا القاعدة العامة، فنقول إيه؟ نقول مثلا المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته إلا لبن المصرف، لأنه قال لكل إذا خصصت تبطل. لا لا تبطل، لا تبطل، يعمل بها فيما عدا هذا الفرض. ذكرت هذا عن الأنبار إيه؟ ذكرت هذا الأنبار ذكرها في شرح البهان. نعم، بس يعني يمكن أن نقول أن القاعدة العامة لن تكون أقوى من قول الشارع، وقول الشارع إذا كان عاما يخصص، فكذلك القاعدة العامة تقبل التخصيص، يعني يمكن أن نقول هكذا. يعني غاية ما في الباب أننا نقول هكذا، نقول القاعدة العامة تقول كل مثلي يضمن بمثله، فأقول إلا لبن المصراء، وكل متقوم يضمن بقيمته إلا لبن المصراء، وكل مطعوم يحرم بيعه بجنسه متفاضلا، فأقول إلا مسألة في العراية، لأن النص قال وأرخص في الإيه؟ في العراية. فالاستثناء من نعمل بخبر الواحد ونخصص به القاعدة العامة، والقاعدة العامة لن تكون أقوى من قول الشارع، وقول الشارع يقبل التخصيص، فالقاعدة العامة تقبل التخصيص. أنا ما أبطلت القاعدة العامة، أنا عملت بها في كل النظائر إلا هذا الفرق الذي أخرجه الإيه؟ أخرجه الدليل عن القاعدة العامة. قال وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول، وهذا لا يضر، وهذا إيه؟ وهو يقول وهذا الخبر ليس مخالفا للأصول التي هي أقوى منه، وإنما هو مخالف لقياس الأصول، ومخالفته لقياس الأصول لا تضر، وغاية ما في الأمر أننا خصصنا القاعدة العامة بالإيه؟ بالخبر. قال الشيخ وفي هذا نظر. وسلك آخرون تخريج جميع الاعتراضات والجواب عنها. يعني هذا القائل الأول أراح نفسه، نسلم لكم ما تقولون، وهو أن هذا القياس مخالف لقياس الأصول العامة، ومخالفته لقياس الأصول العامة لا تضر، لأنه يعمل بخبر الواحد وإن خالف قياس الأصول العامة. الذي يضر وليس متحققا في هذا الأمر هو أن يخالف الأصول والأدلة التي هي أقوى منه، وهذا لم يتحقق. الثاني بقى يقول لك إيه؟ أنتم تقولون أن هذا الخبر ورد على خلاف قياس الأصول العامة. الأمر ليس كذلك، هو ليس مخالف لقياس الأصول العامة. إيتي بالوجه الأول وأنا أرد عليه، والوجه الثاني وأنا أرد عليه، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، كل وجه من هذه الوجوه الثمانية أنا إيه؟ أرد عليه. نبدأ. طيب، أما الاعتراض الأول فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه. أنت قلت الأصل العام يقول المثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته من النقدين. لا نسلم أن الأصل أن هذا أصل عام في الشريعة، فهناك أشياء في الشريعة أخرى لا تضمن بإيه؟ هي مثلية ولا تضمن بالمثل، وقيمية ولا تضمن بالقيمة. مثل ماذا؟ قال فإن الحرة يضمن بالإبل، الحر إذا قتل وأوجبنا فيه الدية، هذه الدية تكون من ماذا؟ 100 من الإبل. فإن الحرة إذا قتل خطأ مثلا، أن الحر إذا قتل خطأ يضمن إتلافه بماذا؟ بمئة من الإبل، وليست المئة من الإبل مثلا للحر ولا قيمة له، والقيمة لا تكون إلا من النقدين أيضا، القيمة لا تكون إلا من النقدين. يبقى نحن ضمننا الحر بإيه؟ بمئة من الإبل، وليست هي مثلا له ولا قيمة له، ماشي؟ وليست بمثل له ولا قيمة، لأن القيمة لا تكون إلا من النقدين، ماشي؟ والجنين يضمن بالغرة، الجنين يعني في الحديث أن امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها. امرأة رمت أخرى بحجر، هذه المرأة المرمية كانت حامل، فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المقتولة خطأ هذه، قضى فيها بالدية، وقضى في الجنين بغرة، والغرة هي عبد أو أمة. يبقى الجنين في بطن أمه إذا اعتدي عليه ومات يضمن به بالغرة التي هي عبد أو أمة، وليست العبد والأمة مثلا ولا قيمة للغرة. ماشي، معذرة، الغرة هي العبد أو الأمة، وليس العبد والأمة قيمة للجنين التالف، وليست الغرة بمثل له للجنين ولا قيمة. وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، قد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة. وها هنا تعذرت، اللبن المأخوذ قد يتعذر رده إيه؟ رده مثله. فإذا تعذرت المماثلة سرنا إلى القيمة. كأنه يقول، تذكرون هذا الكلام لما كنا نقول العام إذا خصص سهل بعد ذلك تخصيصه، فيقول القاعدة، هذه القاعدة العامة خصصت أكثر مرة باتفاق منا ومنكم، خصصت بأخرج الحر يضمن بالإبل والإيه والجنين يضمن بالغرة وكذا وكذا وكذا، يعني استثنينا من هذا الأصل العام، فلماذا لا نستثني لبن المصراة من هذا الأصل العام؟ كده واضح؟ لا يقال أنه تقويم الشارع. نعم، تقويم الشارع أنه قوم اللبن بصاع، هو فعلا تقويم من الشارع، تقويم من في مخالفة الأصول في العبد في الغرة الثابتة في إتلاف الجنين. هذا يوافق الأصل، يوافق الأصل العام ولا يخالفه؟ يخالف، لأنه ضمن الشيء لا بمثله ولا بقيمته. وكذلك في الدية اللي هي 100 من الإبل، ضمن الشيء لا بمثله ولا بقيمته، فليضمن اللبن كذلك لا بمثله ولا بقيمته، لأن اللبن إن كان قليلا أو كان كثيرا أنت تدفع صاع من إيه؟ من تمر، والصاع من التمر ليس مثلا ولا قيمة. وبالنسبة للقيمة لا يمكن أن نقول أنه تقويم من الشارع. ما هو لا لا لا نستطيع أن نقول تقويم لسبب، لأن اللبن نفسه، لأن اللبن قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، والصاع ثابتة في كلا الإيه؟ في كلا الحالين. والتقويم هو أن تدفع قيمة الشيء، وليست قيمة القليل هي قيمة الكثير. بس أنا يعني الآن سيأتي بعد في كلام الشيخ بعد ذلك لماذا، يعني لماذا قوم الشارع بصاع من تمر ولم يجعلها مع تابعة لقيمة للبن كثرة وقلة، سيأتي هذا. طيب، ممكن نتوقف هنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.